وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء انت على من كل كل جندي على مولك أتلا تاكولا كل كل من سبو سانتو وما كنا منزلين عندما من كل كل جندي لاتي إكان إن كانت إلا صيحة واحدة إتلا هلكو من كفو فين دفكو مكان كلين درون فإذا هم خامدون أفلموا مي بيناتك فالاتي يا حسرة على العباد نمسو نمبنو في الجنولية ما يأتيهم من رسول كلا ريامون من نيكن إلا كانوا به يستهزئون فيجتو على درون ألم يروا في من جيبروك من كرسروك كم أهلكنا قبلهم من القرون وقرن جمال حلك تجنن إتلبنا لنا قرن جمال حلك أنهم إليهم لا يرجعون عندو قرنو لتنا مرنة كم قتك والمن حلكتا وإن كل لما جميع لدينا محضرون برنين ممي بي بكلما بي لالة انتقال ياسن وآية لهم الأرض الميتة بانكو فريمو يتاما سيرييماتي أحييناها انتقالنكو بانكو كنديندي وأخرجنا منها حبا نككسول فنتندي بانكو ينكونو فمنه يأكلون اتلقناو كسود الدمو وجعلنا فيها جنات من نخيل نكون كنيما بالك يك ابو تمري كن قلته واعناب ان انبولو وفجرنا فيها من العيون نجينا جماد البندي اكون فنان لياكلوا من ثمره من كما تيني من ببل بانكون انت يسودمو وما عملته ايديهم ان يتلفم بلول من باره يسو فنان تيني الدمو افلا يشكرون فيتنت على جيلبا سبحان الذي خلق الأزواج كلها سنيا بمن سوي مينون المومي بيددا مما تنبت الأرض كبو فنتو بانكوي من فلندي ومن أنفسهم أنين كبو إتلفنولتو ومما لا يعلمون أنيما من نلون وآية لهم الليل سوتو مويتا ما سيرتي نسلخ منه النهار نكتل بلو بندي أكونو فإذا هم مظلمون إساجي إدبتا والشمس تجري لمستقر لها تلو فنان كبري سبت دين كرال من بلون دين أيه ذلك تقدير العزيز العليم ننمو من سبال كول يقدر ناتي من سومي يالون كابقى كوركولا ملونا لتفنان والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم كرو فنان أجياد لالكالة أكتر من المنين والأول كون هنفو أكتاي دويا كدو كوندينو لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر نمان دات لوينين أسكرو تلندي ولا الليل سابق النهار سوتو فنانت تلبلو ساوالنو وكل في فلك يسبحون يكونو كلو كلمبالا فلكو كنو أبنو النجي وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون نميتا ما سيرت كنت نيدين الدنو كلو كنو من بفارين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ونيون كلون لنا تاددي اتلك سل كلون من نكونو وان نشان اديات انت علي نغرقهم انت بيتون لبال كنله ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون موت لمن سيديما اندن كيسن دير لا فننت ترليلا الا رحمه منا بك تجي فين كم فبلا فاك بنت عليا ومتاعا الى حين أنك أكيد دهاتي فجن واتلا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم نيكو يكو ألسل فن من بالنياتو أن من باليكم لا لعلكم ترحمون دو بيجيفو ألسك بلفا جنغلتي وما تأتيهم من آية باري آية بكنا نمولك من آيات ربهم من سكي ماريو لآيولتي إلا كانوا عنها معرضين فيسيكو دي على دولون يبلغ على وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله نيكو يكو ألبنا فاندروك فن علي الحرية منتو قال الذين كفروا للذين آمنوا من كافريات سافوا مولي من الإيمانياتكو أنطعم من لو يشاء الله أطعمه انتون دون فنس مول دمورن دي نين أديات علي فنو مول دمورن دي إن أنتم إلا في ضلال مبين ألتو المنتر فين كنفو في البنتيا من ببنكيرين ويقولون متى هذا الوعد ikafu muntumalin illahi do be kala dun in kuntum sadiqina ninto nya balibulu ma yanzuruna yimmul buka fembatu illa sayhatan wahida hukuma kan kilin durun ta'khuduhum min bi mutala wa hum yakhsimuna isaje be belorin ibe sonkala fala yastati'una tawsiya nyowosite nola no wodin kirato wala ila ahlihim yarji'un andi temuruna no fanan katela dimba yalkan wa nufikha bis suri fi rukta bino kono wa idha hum min al ajdath ila rabbihim yansilun ifile kabula kabrulto ibe wulla katay marikan qalu ibe lote kafuko ya waylana nanimi sofile man ba'athana min marqadina jamale entul wulindin nanin sinu dulatum bilarin jamminto jamale wulindin nakabon nanin kabrul kono hadha ma wa'ada arrahman isafoy ko nyinnum lungoti ale lahido di lungo minna nemala man so lahido di lungo minna ka be kila wa sadaqa al mursalun kilari amul dun yeto nya fo lewoto in kanat illa sayhatan wahida aman ke fo kuma kan kilin dam maduron fa idha hum jami'un ladaina muhdarun afalaymu mebe be ma berin ntebulu jang wal yawma la tudlamu nafsun shay'a bi itani to nyela fenna wala tujizawna indi tali jola fanan illa ma kuntum ta'malun fo altarim fi min barolade inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun bi arjana dingol de wolbe sulal kono andi be kontanirin ila arjano kono kenyato be min kanje hum wa azwajuhum fi dhilal inin ila futunyol be nika koto alal araiki bela sirangul kan muttaki'una be non kom maringe lahum fiha fakiha lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un yirdin di mal beje ani isulata fewo fenna wo fanam beje salamun qawlan min rabbir rahim kiso mukuma kangolati min kabon ne mala man so bala wala be kelay tolakum kangoti idam mal tema ani ini mari tema wamtazul yawma ayyuha al mujrimun altul kafirul bi al janjang al yatalayan kan kato kono